قال يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف ان يفعل ذلك. وجوب شرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. فاكرام الضيف واطعامه حق وواجب. فمن وجد ما يقري به من نزل به من الضيوف، ومعنى نزل به من الضيوف يعني ليس هو عابر السبيل، ولكن ينزل به ضيف قصده ونزل به، فهذا واجب عليه أن يقوم بحق ضيافته إذا وجد، إذا كان واجب. أما إذا لم يكن ما عنده ما يقري به هذا الضيف، والقرى هي الطعام ويعني المأوى، فهذا يعني أمر لازم له. إذا نزل ضيف به وجب عليها، وإذا وجد ما يجب. أما إذا لم يجد فلا يكلف الله تبارك وتعالى نفسا إلا وسعها. يجب على من وجد ما يقري به، وجد أي في يعني في إمكانه من طعام وغيره، ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك. وحد الضيافة إلى 3 أيام، يعني حد هذا الإكرام وتقديم القرى إلى 3 أيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام فما زاد فصدق، ولا يحل له أن ينفث عنده حتى يؤثمه. فحد الضيافة 3 أيام، هذه اللي هي تجب فيها. أما إذا زلت عن هذه الثلاث فيكون حكمه حكم يعني المتصدق على يعني هذا الذي نزل له. وما كان وراء ذلك أي فوق 3 أيام فصلا. ولا يحل لضيف أن يسوي عنده حتى يحل، يعني لا يحل للضيف أن يسوي، ومعنى يسوي يعني يمكث ويبقى عند من يضيفه حتى يخرجه ويجد حرج يعني في بقائه، إما في قلة النفقة وإما في الضيق عليه وعلى أهله ونحو ذلك. فلا يجوز أن يبقى عنده أكثر من 3 أيام حتى يحرجه. وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر إكرامه. القادر على الضيافة ونزل به الضيف ولم يقم بحقه فللضيف أن يأخذ من ماله بقدر إكرامه. ومعنى يأخذ من ماله بقدر إكراه ولو بأي صورة من صور الله، ولو من وراء ظهره، لأن هذا حق له وهو امتنع عن أداء هذا الحق مع قدرته على ذلك، فله أن يأخذ هذا لأن هذا حقه الذي أحقه الله تبارك وتعالى. قال ويحرم أكل طعام بغير إذنه، يعني لا يحل للضيف أن يأكل من طعام مضيفه إلا أن يأذن له. فلا بد أولا من يعني وجود الإذن، والذي هدف الضيف. أما الذي يجوز له أن يعني أكل طعام الغير بغير إذن هو لمن ذكره الله تبارك وتعالى في الآية ليس عليكم جناح أن تأكلوا ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم